ثم يذهب فيعرفه له من فقد فلح كذا او من فقد الإداوة الفلانية. فجاء الرحمن متأثرا سعادته وكان يعرف عائشة إذ كان يراها قبل الحجاب. قالت فلما رآني استرجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاستيقظت نصف الجاعد. فخمرت وجهي في جلبابي والله ما كلمني كلمة سوى أنه أرقى بعير أناخ بعيره فركبت عليه فاستنفره فمضى خلفي حتى أدركناهم موجرين في حد الظهيرة الثانية. وخاض الناس في حديث الإبل وكان الذي تولى كبره المنافق الأعظم عبد الله بن عمير بن سلول. وكان مثمن لا أتاعه أن صفوان وقع على عائشة. فاتهمت العفيفة السريفة الغافلة في الجهل وهي لا تدري. وهذا المنافق يتكلم واستجاب لكلامه بعض المسلمين الاخيار وحكمت بفاره. تكلم وقالوا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. وتكلمت ايضا حنه بنت سعد اخت زينب ام المؤمنين رضي الله عنها. ورجعت عائشه الى بيتها مريضه اشتكت من مرضها شهرا كاملا ولا تعلم بالخبر والمدينة ترمي. حتى خرجت ليلة مع ام نصفة. خرجت قبل المناطع مكان يقصد فيه حاجته. وكانت العرب اشتاك تستنفق ان تتخذ الكلفة في البيوت. فكان يقول من يأتي البيت إن عرف كانت من ذلك. إنما عندهم الصحراء أيما رجل أيما امرأة أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الصحراء. فعائشة رضي الله عنها قالت مع أم مصطفى لتقضي حاجتها وكانت قريبة لها في الرحم. قضوا حاجتهم وهم راجعين عثرت ام مصطفى في مرجلها استعبدت في ثوبها. فقالت تعرف مصطفى تدعو على ابنها. طبعا هذا كلمه كانت تخرج من على فكان يتكلم على لسان العرب لا يذكر بها الدعاء مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ قد جلست امك يا معاذ اذا قدرت. او مثلا الرجل الذي اصابته اهتز فتح دماغه واحتلم فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون ليرق به هو ليغتسل الماء او دخل الماء في راسه هل تجدون ليرق على تماما ان الجلاله قالوا لا نجد لك رقصه قد اغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. لهذا المقصود به حقيقه الدعاء بالقتل انما يجري اجر التوبيخ. فهي تقول ثالث نصفه. قالت عائشه فانكرت عليها ذلك وقلت لها جئت ما قلت اتخذين رجلا سبك فجرا. فقالت ايها النساء اولا تدرين ما يقول. قالت وما يقول. قالت فقصت عليها حديث الجسم وما يقول الناس فيه. قالت فالجسد مرضا على مرض وظننت ليلتي ابكي لا يرفض لي دمع ولا استحل بنوم حتى ظننت ان البكاء ثالث سجل. فلما اصبحت استاذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتي ابوي وذلك لأستوسخ من الخبر. قالت فجئت فدخلت على أمي أم رومان وقلت أي أمّا ما الذي يتحدث الناس فيه؟ قالت هوني عليك يا عليك يا ابن مريم فوالله لقدما وجدت امرأة وضيعة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله أوقد تحدث الناس بذلك؟ قالت قد سئلت يومي بآخر يعني لا يرفع لي دمع ولا أستحي بنوم حتى ظننت أن البكاء ثالث سر. قالت وهو يريدني أني لا أجد النصف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أستحي ولكني لا أشعر بالصبر. كان يريدها سيف في شيء معين يريدها ما هو أين وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالذات لما كانت سمرة كان يقول شديد الوصف معه شديد الوصف إلى مرض قد هي الآن مريضة 30 يوم ليس يوما ولا يومان ولا ثلاثة ولا أربعة لا كامل. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول لها غير كلمتين اثنتين فقط طوال 30 يوم يدخل وهي مريضة صريحة الجواب وحولها أمها وبعض النساء وأبو بكر الصديق فيدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ فيكم إيش إشارة يعني كيف هذه؟ كيف حالها؟ هذا فقط ما ذكره قيل تزعم وهي اشتغلت اي نصف لم ما سبب عدم النصف لا تجد سببا حتى وجدت بعد شهر كامل. قالت وقفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه في فأل فسأل اسامة بن زيد فأخبره بالذي يجد في نفسه له من الوجه. قال يا رسول الله هم أهل لا نعلم إلا خير. أن عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير لماذا تعني نفسك؟ طلق وتزوج والنساء غيرها كثير يريح نفسك وإن أسأل الجارية تخبره. فأرسل إلى بريرة أي بريرة هل غابت شيء من عائشة؟ قالت لا والذي بعثك بالحق غير أنها كانت جارية الحديثة السنة تنام عن عجير أهلها فتأتي الجارية فتأكله. هذا هو عيبها تأتي للعجين وتتركه بلا غطاء فكان رأس الدجاج يأكل العجين. هذا عيبها الذي أعرفه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وجمع الصحابة فقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيره ولقد ذكروا رجلا لا اعلم عنه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا نعي. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الاول الذي اشتد له عرش الرحمن يوم مات فقال يا رسول الله انا اعذرك منه ان كان من الاول ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الحجرة أمرتنا ففعلنا أمره. انظر إلى هذا التحرز الجميل ويا ليت إخواننا يتأدبون بهذا الأدب. قبل أن يأتي الإسلام كان فيه فروق معقولة بين الأوس والخزرج. فمن الله عليهم بالإسلام وصاروا إخوة متحابين. لكن دخلت بقايا في النفوس. فسعد بن معاذ تحرز لنفسه وراعى التاريخ الكبير تاريخ العداوات والحروب فأخرج هذه الجملة الدقيقة. قال إن كان من الأول ضرب عمر لأنه سيدهم. وإن كان من الخزرة من إخواننا من الخزرة لم يكن ضرب عمر لأن الذي خاف منه سعد بن معاذ حدث برغم نظافة العبارة. ومن نظافة العبارة الذي خاف منه حدث. إن كان من إخواننا مقدم برد الحقوق من الحجرة أمرتنا أن ففعلنا أمرا ولم يستثني ولم يتحرك وهو يتكلم عن الحجرة. حينئذ برغم نظافة الحجرة وبرغم أن سعد بن معاذ مولى العبارة لهذا الأمر إلا أن سعد بن عبادة زعيم الخيرة لم تنزل هذه العبارة. ليه؟ أراد سعد أن هو ينام طرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب أنت تتكلم عن الأمر. دعني أنا أتكلم عن الخيرة وأقول جوز إن كان من الخيرة ضربت أوطى. لماذا تطول علي هذا الشرف طرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا هو ذلك. إن سعد بن معاذ يتكلم عن الخيرة اللي هو حاجة. حين إذ قام سعد وقال والله لا تقتل ولا تستطيع. برغم عبارة سعد بن معاذ كما قلت لكم وقيح وفيها تحرف وقيح. فلما قال سعد بن عبادة ذلك قال له أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ قال لم يقتل والله إنك لمنافق وتجادل عن المنافقين. فقام بعضهم في المسجد فرى الحيان ينصر خجرا ورسول عليه الصلاه والسلام يقف على المسجد واخرج السلاح في المسجد ووقف بالعرش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخصمه بيديه فلا زال يعتقه ويخصمه حتى سكت. قلت لك نجمة لم يمر المسلمون بنبيها ابدا ابدا. زوجة نبيه اتهم بالزنا عار. الكفر برغم انه افتح المصائب كلها الا انه ليس فيه من العار ذلك. كان والد ابراهيم عليه السلام كافرا ولم يعيق ابراهيم بابيه. وكان ابن نوح وامرأته كلاهما كافر ولم يعيق نوح ابدا بكفر ابنه ولا بكفر امرأته. وكانت امرأة نوح ايضا كافرة ولم يعيق بها نوح عليه السلام. الزنا فيه من العار لا ليس في الكفر. ولذلك يقول ابن عباس لن تجني امرأة نبي الفقر. قال ذلك في قول الله عز وجل فقال لهما قال ليست الخيانة خيانة عرض. ابن عار. قد اتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وهم احياء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنبر وعائشة تبكي ليلها ونهارها. وأعظم شيء فتى في عظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلق متوقف وقد استلبس الوحي شهرا كاملا لا ينزل ليميز الله الخبيث من الطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل البيت يقول كيف فيكم ثم يدخل حتى جاء يوم بعد شهر كامل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على فرق سريره وكانت أول مرة يجي. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وقال يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفري. فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إيه يعني معنى الكلام؟ كأنه مثبت عليها التهم. لأنه يقول إن كنت كعبد ذلك استغفري. فحسب ذلك جدا في نفسها. وكانت تنتظر أن يبلئها لتاركها معه بلا مستوية لا يتوقف ويقول هي بريئة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن هوى نفسه وهوى نفسه أن تكون امرأته بريئة. لكن ما كان ينطق عن هوى نفسه حتى ينتظر الوحي فلا يتقدم بين يدي ربه. لذلك كتب ولم يتكلم. قالت عائشة فلما قال ذلك قال فأنعم حتى ما أحبت منه خطرة. أين ذهب هذا النهر الطيار على مدار ثلاثة أيام؟ لم تجد خطرة دمع واحدة في عينيها. أنت عارف الإنسان اللي يحكم عليه الإعجاز وهو بينتظر الخطر لا يأكل ولا يشرب وجسمه ينحى. أول ما يقدم عليه الإعجاز يكفي في السبب ويأكل. أصعب شيء في حياة الإنسان انتظار نتيجة لا يأكل نبيه. لكن لو عرف ان هو ميت او حيث يستمر. لو مات ابن رجل ودفنه بيديه خير له من ان يشوف ويبحث عنه اهو واحد او ميت. ويبحث عنه في المستشفيات وفي احسن الصرفة وفي بلاد الله ليقول لو مات كان خيرا به. لا ترى انتظار سيء في الغاية. فعائشة رضي الله عنها تبكي باستمرار وهي لا تدري ما الذي يكون. ونبينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقفها ولم يقل هي غريبة. لذلك لما قال لها هذه العبارة التي فيها إشعار بها قالت طلق دمعي حتى ما أحس من القطر. وقلت إنني إذا قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني. وإذا قلت لكم إنني فعلت والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك. فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وصفر جميل والله المستعان على ما تقولون. في بعض الروايات الاخرى قالت وتاه عن يتمه. ابو يوسف لا يعقوب عليه السلام بعد مع اسم يعقوب في ذهنها الم تجد من الهم. والهم يضيع الملكات ويضيع الذكاء ويضيع البديهة. قالت وضع اول فوالله ما رام احد من البيت ولا قام احد من المجلس الا وقد انزل الله براءته. تقول ونبأني في نفسي كان احفظ من ان يتكلم الله في بشيء. انما كنت اظن ان الله سيري نبيه رؤيا يهيئني بها. فلما نزل الوقت قامت امي فجاءتني فقالت قومي اليه واحمديه اشكري ربك. فقالت عائشه والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله الذي انزل براءتي. فلما نزلت الايات وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كانه قطعه قمر